عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. فلا نزال في المسألة السادسة من مسائل الصحيح. قال المسألة السادسة من مسائل الصحيح. قال من مسائل الصحيح من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ ما كان. هذه المسألة في الحقيقة يعني تقدم الإشارة إليها، لكن إشارة عابرة فيما يتعلق بمسألة التصحيح والتضعيف في تلك الأزمنة المتأخرة. وإذا قلت الأزمنة المتأخرة فيعنى بذلك الأزمنة التي كان زمن ابن الصلاح ونحو ذلك، اللي هي ما بعد القرن الرابع الهجري. أي نعم، القرن الرابع الهجري ونحو ذلك. فقلت تلك الأزمنة المتأخرة التي يعني ضعفت فيها الملكة ونحو ذلك. فكلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول التصحيح والتضعيف فيما يتعلق بالأحاديث هذا صار أمر متعذر جدا، وولوده يعني صعب. ففي هذه الحالة نكتفي بما ذكره الأئمة المتقدمون ممن صحح وضعفه، فإذا وجدنا تصحيحا للمتقدمين عملنا به، وإن وجدنا تضعيفا خلاص طرحناه كما ضعف المتقدمون. وما لم نجد نصا من الأئمة المتقدمين في الحديث بالتصحيح أو التضعيف فليس لنا أن ندخل رأسنا في هذا الباب ولا أن نصحح أو وليس لنا أن نصحح أو نضعف. ده كلام ابن الصلاح، ولذلك قالوا في الألفية قال وعنده التصحيح ليس يمكنه في عصرنا. هذا في عصر ابن الصلاح رحمه الله. فالنووي يقول عفوا العراقي يقول وعنده التصحيح في الألفية، يقول وعنده أي وعند ابن الصلاح التصحيح ليس يمكنه في عصرنا، ويقول هذا. والإمام النووي في الحقيقة اعترض على هذا الكلام فقال لا، لماذا لا يمكن التصحيح والتضعيف كما سيأتي الكلام ممن عندما اكتملت الآلة لديه وتمكن من ناصية ذلك العلم، فما المانع أن يتكلم في التصحيح والتضعيف كما تكلم المتقدمون في هذا الباب، طالما أنه قد امتلك ناصية هذا العلم وزمام هذا العلم. فقال الكلام ده بأي قول القائل أن ابن الصلاح يمنع الاجتهاد، يقول أن الاجتهاد انتهى في زمانه، هو هذا في تلميح، لكن على كل حال كلام ابن الصلاح ليس صريحا في هذا في الحقيقة فيما يتعلق بالاجتهاد عموما، لكن يتعلق إنما كلام الصلاح متعلق صريح فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، إنما الكلام الآخر هذا فيه أين. فقال الشيخ ابن الصلاح لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان. يقول إذا رأيت في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء، لكن ويقول في صحيح الإسناد في الظاهر بالنسبة لك، لكن لم ينص أحد من المتقدمين على الإيه؟ على تصحيحه، على تصحيحه. فابن الصلاح يقول ماذا؟ يقول لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الإيه؟ هذه الأزمان. قال لأنه ما من إسناد من ذلك، توجيه كلام الصلاح، إلا ونجد في رجاله من اعتمد في رواياته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. يقول إن في الحقيقة إن قد تخفى العلة على كثير من ممن ظهر في هذه الأزمان، ولو ادعوا أن العلة لا تخفى عليهم لضعف الأهلية وقلة الآلة التي بها يستطيعون أن يتحكموا في ناصية ذلك الفن وهذا العلم. والقضية غير متعلقة فقط بمسألة الضبط والإتقان، هناك أشياء أخرى وأسباب أخرى فيما يتعلق بالتصحيح وليه بالتصحيح والتضعيف، لأن أسباب التصحيح والتضعيف أخواننا أسباب كثيرة جدا، منها قلة الضعف والإتقان وقلة الإتقان وربما العدالة وربما وربما، وهناك أسباب أخرى فيما يتعلق بالاختلاف الرواة، الاختلاف بين الرواة من رفع ووصل ومن رفع ووقف وإرسال ووصل ونحو ذلك، كل هذه أسباب من أسباب ليه من الأسباب المتعلقة بالضعف، وكيف تتوصل إليها هذه تحتاج إلى مقدمات، والمقدمات مبنية على قواعد وأسس وأصول وضوابط علمية، إذا لم تتحكم تتملك تلك الأصول والضوابط العلمية التي قاعدها أهل العلم فبالتالي لا تستطيع الولوج في هذا الميدان الرحب الفسيح. قال في المنهل للراوي، منهل للراوي لمن؟ يتكلم في الرجال وليس لنا الحق في الكلام في الرجال بعدما تكلم في الكلام، لكن التصحيح والتضعيف مش دي المقصد بتاعه يعني. لا هذا كلام في التوجيه في الحقيقة، لكن يأخذون ويردون هما سيوجه الكلام الآن فيما يتعلق ببعض المسائل، يقولون ابن صلاح يعني له كلام يحتمل، لكن في الحقيقة هو قطع وجزم بكلمة جازمة سيأتي الكلام فيه هنا، ولذلك الذين قطعوا بالجزم قالوا هو ليه كلام محتمل، لكن المشكلة أن قضى على هذا الكلام بكلمة جازمة جزمت منهجه في هذا الايه في هذا الباب. قال في المنهل الراوي لابن جماعة رحمه الله: مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم. يقول هذا، يقول أو تظنون أن الأئمة المتقدمين لو أن هذا بالنسبة لهم صحيح، هذا الحديث عندهم صحيح، ألم يكن قد تكلموا فيه؟ يعني ممكن يخفى عليهم يمر عنهم الكلام ده، فلماذا تركوه؟ ما تركوه إلا لشيء في الحقيقة في ما يتعلق ب، ولذلك يقول لو صح لما أهملوه، فلما أهملوه كان ذلك بالنسبة لهم كأنه من كلمة أهملوه كأنه طرح ظني، الطراح ظني لهذا ليه لهذا الحديث، لأنهم تركوه أهملوه ما التفت إليه ما كذا كشيء مهمل، أنت ما تنظر إليه أنت ماشي في الطريق، طبيعة الحال ما يلفت نظرك، والشيء الذي لا يلفت نظرك هو الشيء المهمل في قرارة نفسك، واضح؟ فقال أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهاده. قال المصنف هو إنه رحمه الله تعالى: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. وفي الحقيقة إن الجواز المطلق فيه توسع شديد، إنما بهذا الضابط والقيد الذي قيده به النووي رحمه الله تعالى هذا كلام منضبط جدا، فيقول جوازه لكن لمن تمكن وقويت معرفته بهذا العلم وبهذا الفن. قال العراقي رحمه الله: وهو الذي عليه عمل أهل الحديث. يقول كلام النووي هنا هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صح جماعة، طبعا عليها عمل أهل الحديث قولا وكذا فعلا، يعني قولا وفعلا، فقولا قالوا بذلك وفعلا صحح جماعة من أهل العلم في عصر النووي رحمه، في عصر ابن الصلاح وممن هم بعد عصر ابن الصلاح، وهم أئمة كبار جدا، صححوا أحاديث وضعفوا أحاديث ليس للمتقدمين كلام فيها دون نكير من أهل ليه من أهل العلم في أزمانهم. فقال: وهو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صح جماعة من المتأخرين حديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، فمن المعاصرين لابن الصلاح، ويقول لك هناك حتى من المعاصرين لابن الصلاح من فعل هذا، فيقول أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان، وهو المعروف ابن القطان الفاسي رحمه الله، ونسبة إلى فاس مدينة من مدن مدائن المغرب الكبرى معروفة في المغرب، فيسمى بابن القطان الفاسي رحمه الله، معروف مشهور بهذا الاسم ابن القطان الفاسي، له كتاب مابع جدا يسمى بالوهم والإهام، الوهم والإهام لابن القطان الفاسي، وكتاب فيه فوائد نافعة، وفي الحقيقة له فيه نفس جميل جدا لولا ما شابه من التحامل في بعض الأحيان. قال صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فصحح هذا الحديث، قال هذا حديث صحيح، وبناء على هذا أخذت من ذلك مسألة فقهية معروفة وهي المسح على النعلين، لكن في الحقيقة ما هما النعلان اللذان يجوز المسح عليهما؟ هما النعال التي نلبسها نحن، تعرفون هي النعال التي نلبسها نحن الذي يسوغ المسح عليها ابن هذا. احسنت احسنت، انما هي النعال التي تجاوز الايه، تجاوز الكعبين، انما هي النعال التي تجاوز الكعبين كبيادة بيادة الجنود ونحو ذلك، وتلك النعال التي لها رقبة هكذا اللي هي الطويلة التي تجاوز، التي تجاوز الكعبين، ليه؟ حتى تكون مثل الخف التي تكون مثل الخف الذي يمسح عليه ولا يمسح على الخف إلا بالمناسبة نريد تنبيه مهم جدا في الجوارب التي طلعت، اللي هي الجوارب اللي هي اللي تحت دي، لفت نظري ان بعض الناس يمسح عليها، واضح؟ ولذلك مرة قابلت شخص كده لقيت طالع يصلي ولقيت في رجلي، لفت نظري ان في رجلي مسحت على هذا، قال لي مسحت عليه، قلت له ارجع انزعه واغسل رجلك من جديد. فقال لي، قلت له لا، ما يجوز المسح على هذا، لأنه لابد ان يكون قد غطى محل ليه، محل الفرق. فدي لو نبهتم ال بننبهه عليها صلاة الشراب الجديد. الأسئلة منتشرة أصلا حول المصر. نعم. الأسئلة منتشرة حول المصر، بقصة الشراب يعرفه. أيوة. أي نعم. يلا يذهب الإنسان عند الشيخ بابا. ها؟ لا الشيخ هناك، والشيخ أبو سعد هناك بيحفظه. يلا هناك. خذ الشيخ. أما طالع نزهارك. طيب يلا حبيبي. يلا روح. ها؟ يلا اجري بابا. الشيخ محمد وصل. الشيخ محمد هناك. يلا. فلو جزاكم الله خيرا لو نبهتم كل من رأيتموه أو علقتم حتى شيء ورقة في المسجد ولا بتاع كتنبيه على باب المسجد إن الجورب الذي يجوز المسح عليه أن يكون ثخينا وأن يكون قد جاوز محل ليه، محل الفرض اللي هم الكعبة، لا بد منها. فكذلك المعلان الذين يجوز المسح عليهما هما لابد أن يكون بنفس اللي بنفس المواصفات التي هي متعلقة. طبعا النعل فخيم بطبيعة الحال، لكن لابد أن يجوز محل اللي محل الفرد. الصلاة في النعلين بلا خلاف. لا الصلاة في النعلين يعني هو مسح عليهم وهيدخل المكان المسجد لو خلع ومسح. ما هو الإشكالية الآن إنه إذا خلع مسح وخلع هل يسوغ له أن يصلي بهذا؟ القول في ذلك متفرع على القول في الخف. فإذا كنت تتبنى، لأن القول في الخف في هذه المسألة بالذات فيه أكثر من قول لأهل العلم، في ثلاثة أقوال لأهل العلم أو أربعة أقوال على الأقل في على أكثر لأهل العلم في هذه المسألة، فهل يسوغ للإنسان إذا خلع الخف أن يمسح عليه أم لا؟ الراجح والأقرب هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بالخف ينتقض المسح ولا ينتقض الوضوء. بخلع الخف ينتقض المسح ولا ينتقض الوضوء، فلا ينتقض الوضوء إلا بحدث يحدثه الإنسان، اللي هو النواقض المعروف. لكن هل خلع الخف ناقض او ليس بناقض؟ لا، لو قلت لابد ان يتوضا صار ناقضا، صار ناقضا في الحقيقه. لا، وليس بناقض للوضوء، لكنه ناقض للمسح. اي نعم، ناقض للمسح. طيب خلع الشراب او الجورب، يعني نفس الشيء. ما هو كله متفرع على يعني لو خلع لا يحق له الصلاه اللي نطلب من جديد. لو ايه اللي خلع؟ لا، بعد المسح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. اذا خلع الخف وهو لا يزال على وضوئه الذي مسح فيه سيصلي، لا إشكال في هذا. لكن لا يسوغ له أن يلبس الخف مرة ثانية ثم يمسح عليه. فإذا انتقض وضوءه، انتقض وضوءه بالنواقض المعروفة، فبالتالي لابد أن يغسل الرجل من جديد. يعني منفعش يمسح منفعش يمسح المرة التي بعدها. هذا معنى قوله ناقض المسح وليس بناقض للايه؟ للوضوء. نعم، هو ما زال على وضوء. مثله اذا نزع الجورب الاعلى خلاص، لان الذي مسح عليه هو ماذا؟ هو الاصل، هو الاعلى، هو الاعلى. نعم، هو الاعلى زي الحذاء والشراب. ايوه نعم، احسنت. قضيه الحذاء والشراب، اذا مسح على النعل على الحذاء فايه؟ فلا يقدر الا بالشراب. ايوه. قال وحديث انس كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاه فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاه. قال اخرجه قاسم بن اصبغ في سننه. طبعا قاسم بن اصبغ كتابه ليس بموجود وهو منقود، لكن في الحقيقه ان الحديث اخرجه ابو يعلى في المسند وابن المنذر في الاوسط، قد ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر في المطالب العاليه التي هي بزوائد الايه؟ بزوائد المسانيد الثمانيه. نعم. قال ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، جمع كتابا سماه المختارة. وكتاب المختارة وإن كان هو متأخر إلا أنه كتاب جيد في الحقيقة، يقولون هو أقوى من كتاب الحاكم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، وليس فيه حديث ضعيف في الغالب، في الغالب. وهو كتاب كما تقدم كتاب طيب جدا وجيد جدا، وهو كتاب المختار للضياء المقدسي. وهذا الكتاب يقول فيه جملة من الأحاديث، في بعض الأحاديث التي ليس للمتقدمين فيها كبير كلام. الكتاب يقول إنه الكتاب المختار يعني وجد في الزمان الأخير في التسعينيات تقريبا، أبدا صحيح؟ كان مخفي من فترة جملة كبيرة جدا من الكتب كانت مفقودة، كانت مفقودة. نعم. قال وذكر في أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها، وصحح المنذري الحافظ زكي الدين المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب حديث بحر بن ناصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة فيه غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم صحح الطبقة التي تلي هذه، يعني حتى الذين بعد هؤلاء ايضا لهم فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف كلام. فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي رحمه الله تعالى، وامام كبير جدا شرف الدين الدمياطي، وحديث جابر ماء زمزم لما شرب له، وكل هذا دون نكير من اهل الايه؟ من اهل العلم في هذا الباب. لكن يقولون الضابط في ذلك والشرط الاصيل في هذا هو ان تتملك ناصية ذلك العلم وان تتمكن منه حتى تستطيع ان تحكم على الحديث تصحيحا تصحيحا وتضعيفا. نعم على كل حال فن هذا أمر يعني مما تتردد فيه كلمة أهل العلم مثل هذه الحديث في مثل هذه الأشياء تتردد فيها كلمة أهل العلم. عندنا الحديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى صحيح قد اتفق على صحته، وإلى ضعيف قد اتفق على تضعيفه، وإلى اللي هو الحديث اللي هو الذي بين هذا وبين ذاك اللي هو الحديث الحسن. نعم حديث الحسن، وهذا الذي تختلف فيه كلمة أهل العلم بين مصحح وبين مضاعف ونحو ذلك. وأيضا كل هذا مبني على قواعد علمية في هذا الباب. والسعيد من اكتملت لديه لا شك الآلة التي بها يعني يستطيع أن يتعامل مع مثل هذا. لكن كما قلنا مثل هذه الأشياء الأمر فيها واسع، والتردد فيها لا إشكال فيه، ويقبل قول أهل العلم فيها من ممن ضعف، وكذلك يقبل قول من ننصح. طيب إيش اسمعوني يا أبو معي الشباب اللي يحفظ. طيب سعيد معذرة المسألة كل ما يتصل على حضرتك نساها، معذرة يا خالد بعيد عن التوسيع. في خلاف السائل، في خلاف السائل المقبول مش غير التضاد، يعني غير التضاد، إذا ظهر الحديث وحديث صحيح والجمهور قال بخلافه، الجمهور مثلا أخذ الحديث ضعيف ماشي، وظهر الحديث صحيح، أنا مثلا زي حديث مثلا سبيعة الأسلمي ماشي، يعني في قصة الأبعد الأجلين ولا وضع الحمل والأشياء اللي زي دي، طب ظهر الحديث والحديث في البخاري، هل الخلاف هنا يعد سؤال ولا لا؟ هذه مسألة مهمة جدا في الحقيقة. هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا، لكن الكلام فيها بالمناسبة يحتاج وقت. يحتاج وقت فيما يتعلق بالخلاف السائغ وغير الخلاف السائغ، لكن على عجالة سريعة جدا، وهي متى يكون الخلاف سائغا ومتى لا يكون سائغا. يكون الخلاف سائغا إذا ترددت كلمة أهل العلم بين قولين، ترددت كلمتهم بين قولين، والأحاديث التي يستدل بها هؤلاء هي تلك الأحاديث التي يستدل بها هؤلاء. فالخلاف هنا يقول أهل العلم الخلاف هنا خلاف مفهوم، خلاف مفهوم لتلك الإيه، لتلك الأحاديث. فهذا الخلاف الذي هو منشأه المفهوم، للحديث، لأن الحديث قد يكون المنطوق واحد لكن المفاهيم للحديث قد تتعدد. لو ضرب أحسنت، هذا منطوق متفق عليه ولا هو متفق عليه، كلاهما استدل بهذا الحديث، وكلاهما يعلم كلا الفريقين يعلم إن هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا إشكال عنده في ذلك الحديث. لكن الإشكال في ماذا؟ في تعدد المفاهيم للحديث. واضح؟ فمنهم من فهم فقال إنما أراد العجلة، ومنهم من وقف عند ظاهر اللفظ، ومع ذلك لم ينكر هذا على هذا ولم ينكر هذا على هذا. لكن هناك من هو العلماء المسألة الأصح، منهم من يقول لا الأصح، بالمناسبة تختلف أيضا، تختلف الوجهات النظر، فمنهم من يقول الذين وقفوا على ظاهر اللفظ هم الأصح، ومنهم من قال أيضا الذين قالوا لا إنما أراد الإسراع، وهذا أيضا مما تقبله العقول، مما تقبله العقول. واضح؟ هو ليه هو الأصح. لو قال لك قائل، لو أنت مثلا تريد أن من أخونا محمود شيء، فقلت لأخونا محمود قد يكون باقي على العصر مثلا نصف ساعة أو ربع ساعة، وانت عارف أن المكان أحيانا قد يكون فيه مواصلات وقد لا يكون، وقد تتعذر المسائل، تقول له ما تصليش العصر إلا هنا في هذا المكان، بدلالة الألفاظ انت الذين يسمعون لفظك يقولون ما اراد التعجل جدا، اراد التعجل، اردت التعجل جدا. واضح؟ لأنه قد تعترض عوارض في الحقيقة وقد يصلي فأنت أردت التعجل. ومنهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فبالتالي لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة واضح، فبالتالي إنما أراد اللفظ الذي ذكره، أراد المعنى الظاهر المتبادر لأول وهلة من هذا من هذا اللفظ، فمنهم من أخذ بها. على كل المسائل هنا تتسع، وفي الحقيقة دائرة الخلاف ينبغي ألا تتبع. المسألة مسألة حديث سبيعة الإسلامية، منشأ ذلك هو أحيانا يكون الخلاف عدم العلم بالحديث، الخلاف عدم العلم بالإيه؟ بالحديث. ولذلك يدل على هذا الكتاب المتع الذي يوقفك على مثل هذه المسائل مع ثقل في بعض عبارات كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رفع الملام، رفع الملام، وهذا كتاب جميل جدا، وللكندهلاوي رحمه الله تعالى أو الدهلاوي الكتاب أيضا في هذا رائق جدا فيما يتعلق بفقه الخلاف. ماشي. أي لا. فالخلاف قد يكون منشأه عدم العلم بالإيه؟ بالحديث. بالحديث. فينشأ عندئذ قول سابق، هذا القول السابق نسخه وجود الحديث أو ورود الإيه؟ أو ورود الحديث. لو قلنا مثلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بقوله لكنه يغلب على الظن أنه ما وقف على هذا الحديث الذي استدل به الشافعي رحمه الله تعالى أو استدل به فلان، واضح؟ فيقال قول أبي حنيفة هنا لا شك يصادم النص الصريح في هذا الباب، فبالتالي لا يكون خلافا، لا يكون خلافا سائغا. فلا نقول إن كل كلام قال به عالم من العلماء يكون خلافا، يكون خلافا سائغا، لا. ليه؟ لأن هذا لم يستدل، ذلك أنا قلت لك قد يكون الدليل واحد، لكن هذا قد يستدل بدليل وهذا لا يستدل بذلك الدليل، ويغلب على الظن أن هذا الدليل لم يكن حاضرا لديه في ذلك ليه؟ في ذلك الوقت، واضح؟ فبالتالي وهو قد قال، قد قال إذا الحديث مذهبي فإذا رأيتم قولي يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقول عض الحائط. تلك الكلمة هي الكلمة التي تكاد تكون مجمع عليها بين الأئمة المتقدمين في هذا الباب. فدي مسألة مهمة في الحقيقة، هذه مسألة قد يكون الحديث نعم موجود وقال به لكنه نسخ، وما يعلم بالنسخ ولا بالنسخ، هذه من منشأ إليه من الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف. يبقى قد يكون الحديث نعم مش منسوخ، ولكنه ما كان يعلم به، ما كان يعلم بالحديث. الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، كحديث ميراث الجدة، توريث الجدة السدس، وكذلك كحديث الطاعون لما أخبر به عمر رضي الله عنه قد كان يعني، وكذلك جملة من الأحاديث الواردة في هذا الباب في الحقيقة. أيضا قد يكون قائل بحديث ولا يعلم أن ذلك الحديث قد نزل ما ينسخه، فبالتالي يقول به هذا، يقول بالمنسوخ ما عدم لعدم علمه بالإيه؟ لعدم علمه بالناسخ. هل هذا يقال فيه خلاف سائغ؟ لا، ليس بخلاف سائغ، لأن الحكم الحديث وما بني عليه قد ألغي العمل به، والعمل الآن على الحديث المتأخر اللي هو الحديث الإيه؟ الحديث الناسخ. في الحقيقة محمد هذه مسألة تحتاج إلى وقت طويل جدا، فما حنص أكثر يعني الأزاهرة يعني إلا من رحم ربي يعني، فنتكلم يعني على الجماعة اللي هم يعني الآه اللي هم يقال عنهم علماء ويظهرون ويتكلمون مثلا في الإذاعة كذا كذا كذا الأزهري، فيتكلمون مثلا ويقول لك الإمام الفلاني أو الفقيه الفلاني قال بهذا القول، هذه زندقة، هذه زندقة، هذه زندقة، هذه زندقة لكنها مقننة. صنف عالم من العلماء كتابا، رجل صنف رجل كتابا ثم تتبع فيه رخص أهل العلم، ثم تتبع فيه رخص أهل العلم اللي هي الأقاويل التي هي الرخص اللي هي أقاويل أهل العلم في كل اللي هي شواذ الكلام في كل باب من الإيه؟ من الأبواب، وبعدين سلموا لحاكم من الحكماء. ثم جاء عالم من العلماء فقال انظر هذا الكتاب، فنظر فيه فقال والله ما يصنع ذلك إلا زنديق، والله ما يصنع ذلك إلا زنديق. الأمثلة كثيرة جدا. على سبيل المثال أنا ما أجر منك قطعة أرض أو بيت شقة عفوا محل، أنا جيت آخر السنة أخذت بقول الأحناف في أنه لا زكاة على المستأجر، وانت تقول ده انا معايا انا اسعد منك باقوال اهل العلم في هذا الباب، ده انا معي جملة من الاحناف مع الائمة الثلاثة الاخرين مع جماهير اهل العلم ان الزكاة على من؟ على المستاجر. هذا زكاة الزروع والثمار ضاعت، ماشي ضاعت المستاجرين والملاك، بعدين المستاجرين والملاك لا ده هيطلع لانه ده يقول لك انا اخذت القول، ولا ده هيطلع لانه ماشي اخر. تعال على زكاة عروض التجارة، انا مش مأجر منك المحل، انا مأجر منك المحل، كل التجارات قائمة على استئجار اللي المحل، استئجار المحلات. طيب إذا كان على المستأجر ولا على المالك؟ أنا عندي تجارات بملايين بس حقول ده الزكاة على المالك، ده أنا مالك العقار، مالك العقار، ما أنا مش حبص بقى مالك الحب، المالك العقار. بل لا أخفيك سرا أن هناك من قال بأن عروض التجارة ليس عليها زكاة. لكن الشخص اللي كان مولانا بيقول حسن عارفين المسألة من أولها لآخرها مطلوب منه إنه يقول كذا، هو مش طليق. ما أنا بتكلم على أنا بوجه لي، أنا بقول إن إحنا في النهاية ستدمر الدنيا بمثل هذه الايه بمثل هذه الاشياء، فبالتالي خرجنا من مسألة عروض التجارة التي هي موطن مطعم وملبس ومكسب لفقراء الناس المسلمين، خرجنا منها بلا، ولك هناك قول بان ما فيش زكاة في عروض التجارة. اذا جاء الناس محدش يؤدي كل هذا قول فقط بناء على هذا القول ضاعت لي ضاعت الزكاة ضاعت. تعالى في الصلاة تعالى في الصلاة أنت تصلي خلف الإمام، منهم من قلب أنه لا قراءة عليك البتة في السرية ولا في الجهرية، ماشي أي قراءة لا عليك أن تقرأ أصلا طالما أنك أنت خلف إمام، ومنهم تكبيرة الانتقال. الإمام مالك يقول بأن التسبيح في الركوع ما فيش تسبيح ولا في السجود، والتسليم عند الحنفية ما فيش. أنت تتكلم في ماذا؟ تعال على مسألة إباحة الخمر، منهم من يقول بأن الخمر جائز اللي هو نبيذ العنب والكلام ده وكذا، ومنهم من يقول تعال على المتعة، تعال على كذا أشياء كثيرة جدا. أنت تتكلم في ماذا؟ أنت تتكلم في يعني هؤلاء للأسف الشديد قد فتحوا على الناس بابا من أبواب، هم خرجوا من الدين. يعني مثلا من يقول إن خلاص احنا لسنا ملزمين بالأخذ بالشريعة المتقدمة والأصل ما يتفق عليه الشعب الآن، المجتمع الآن، المجتمع الجاهل الآن، الأصل ما يتفق عليه المجتمع، ولو اتفق على ما يخالف الدين الصريح فيكون هذا عقد اجتماعي بين الناس الآن، وهذا يسوغه الشر. يقول هذا الذي يقول هذا اختصار يا شيخ دلوقتي، اذا اول النص فالخلاف لا يعد سائغا لا لا قد يوجد النص لكن الاختلاف في المفهوم الضابط في هذا في هذا ماذا؟ ايوه الضابط في هذا ماذا؟ الا يكون الخلاف مبني على حديث ضعيف لا يثبت لا يعد خلافا سائغا، ان يكون المخالف بنى قوله على حديث ضعيف ضعيف لا يثبت، وقد أجمع أهل العلم على تضعيف ذلك الحديث، وليس هو الحديث الذي ترددت فيه كلمة أهل العلم بين مضاعف ومصح. فإذا كانت تتردد كلمة أهل العلم فيه بين من يضاعف وبين من يصح فيقال خلاف، فيسوغ الخلاف عندئذ. لكن الكلمة اتفقت كلمة أهل العلم على التضعيف ثم قال به عالم من العلماء فيقال لا يقبلها أن يصفك، فلا يؤخذ بقوله في هذه المسألة أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ، ماشي، وقال بالقول بالناسخ بالمنسوخ ولم يعلم أنه منسوخ. أن يقول في مسألة معينة بالقياس وفي المسألة دليله لا يعلم وجود هذا الدليل فلا يقال في ذلك بأنه قال به فلان من العالم من العلماء فيقال لا كلامه هنا بناه على القياس الذي والحقيقة المسألة فيها دليل ولم يكن قد وصل إليه ذلك الدليل أو قد بلغ ذلك الدليل واضح وهو قد قال في كلامه إذا وجدتم قول يخالف الدليل فضربوا بقول عرض ليه عرض الحاج كذلك الإجماعات ونحو ذلك فالشاهد إن المسألة هنا مسألة في الحقيقة تحتاج إلى بحث وإلى كلام طويل لرد ذلك الزيف الذي نسمعه اليوم من هؤلاء الذين للأسف الشديد يمسكون بمشرف الطبيب وليسوا بأطباء فيفسدون الأمة إفسادا عظيما جدا وفي الحقيقة معظمهم للأسف جاهل وإن كان هو يردد كالببغاء بعض الأقاويل الله المستعان. قال ومنهم ثم صحح الطبقة التي تلي هذه فصحح الحافظ شرف الدين دمياط رحمه الله تعالى حديث جابر ماء زمزم لما شرب له ثم صحح طبقة بعد هذه فصحح الشيخ تقي الدين السبكي حديث ابن عمر في ما يتعلق بالزيارة الزيارة هنا زيارة ماذا؟ زيارة أي نعم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم يزل ذلك دأب ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم من لا يقبل ذلك منهم وطبعا لماذا يقال إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم لعدم تمكنه من نصية ذلك الايه من نصية ذلك العلم ماشي وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه فأنكر عليه تصحيحه وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر هنا شيخ الإسلام هنا والحافظ ابن حجر قال قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه كأن المسألة هنا فيها نقل في إجماع بين أهل هذا الايه هذا الفن واضح لأنه هذه كلمة كل تدل على العموم فقال كل من اختصر كلامه وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل يعني كلهم ردوه لكن بلا ايه بلا اما توجيه لقوله او الاتيان بدليل على كلامهم في هذا الباب ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان والضياء المقدسي والزكي المنذري ومن بعدهم كابن المواق والدمياطي والمزي ونحوهم وليس بوارد لأنه لا حجة على ابن الصلاح بعمل غيره وإنما هو يقول هذا يقول أنت بتحج عليه بعمل غيره والحقيقة أن قد يكون هذا اجتهاد له خالص ولو خالفه غيره في ذلك الباب لكن حفظ بن حجر يجيب بأجوبة سيأتي كلامه فيها إن شاء الله تعالى وإن كان الحافظ أيضا لا يصوب كلامه لا يصوب كلام ابن الصلاح أي نعم يعني يوافق من أنكر على ابن الصلاح لكن يقول لكن لا يتفق معهم في مسألة كيفية الرد كيفية رد ليه لأن أنا ممكن أتفق معك في رد القول لكن لا يعجبني طريقتك في الايه لا تعجبني طريقتك في الايه في الرد فقط فالخلاف هنا ليس في اصل المساله فيما يتعلق بالرد انما فيما يتعلق بطريقه الرد نعم فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وانما يحتج لا حجه على ابن الصلاح بعمل غيره وانما يحتج عليه بابطال دليله انت جايب كلام انا بقى مش هقول لك فلان وفلان بيعمل انما انا عايز اهدم لك الايه القصر اللي انت بنيته ده علشان ان انا اينا فقال وانما يحتج عليه بإبطال دليل او معارضته بما هو اقوى منه ومنهم من قال لا سلف له في ذلك ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد طبعا هذا كلام ابن الصلاح اللي هو المسألة الكبيرة جدا لابن صلاح التي تكلم فيها. يقول ابن العاص نفوش مسألة المجتهدين هذه صارت عملة نادرة جدا. وده الكلام اللي تذكرته شيخ محمد في مطلع الكلام فيما يتعلق بابن صلاح، كان يضيق مسألة الاجتهاد ويحجمها جدا، وحتى شم بعضهم منهم من كلامه رائحة انه ايه ان يغلق باب الاجتهاد تماما. فقال ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد، وهذا اذا انضم الى ما قبله من انه لا سلف له فيما ادعاه، وعمل اهل عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال انتهض دليلا للرد عليه. كان الحافظ هذا بيقول له انت كلامك ده في الحقيقه ليس لك فيه سلف، وعمل اهل عصرك كذلك على خلاف قولك، فهذا قد يكون فيه كفايه ليه للرد عليه. قال ثم ان في عبارات مناقشات، بدا بقى يناقش في الايه، وهو ده الكلام المهم، بدا يناقش في العبارات التي ساقها. فيقول منها قوله فإنا لا نتجاسر، ما نقدرش ان احنا ايه التجاسر وهو التجرؤ، اننا احكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا، فإن لا نتجاسر ظاهره ان الاولى ترك التعرض له. كان بيقول ايه، بيقول الافضل انك انت ما تحطش راسك فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، لان هذه مسألة كبيرة جدا، والانسان ينبغي الا ايه انه يعني يكون عنده شيء من عدم الجرأة في دخول ذلك الميدان الذي لا يحتاج الا رجال، الذي يحتاج الى رجال بمواصفات معينة. وانا في الحقيقة يقول ان المواصفات دي انا شايفها انها غير موجودة. هو يقول هذا، يقول غير موجودة، يقول فإنا لا نتجاسر على كذا لما فيه من التعب والمشقة، وان لم ينهض الى درجة التعذر فلا يحسن قوله بعد ذلك فقد تعذر. ودي الكلمة التي يقول اهل العلم بانه في الحقيقة كلامه الاول محتمل، لكنهم اخذوا انه بالفعل يقول بالمنع من كلمة من كلمة فلا يحسن قوله بعد ذلك فقد تعذر، لانه قال فقد تعذر يعني تعذر وجود من امتلك تلك الآلة في هذه الازمان فلا ينبغي له ان يفعل ذلك. تعذر يعني امتنع وجود من يستطيع ان يصحح او ايه او يضعف، واضح؟ ولذلك الحافظ بيقول ايه، بيقول كلامه هنا محتمل، ظاهره ان الاولى ترك ذلك. كلمة الاولى تفتح باب الجواز ولا ما تفتح؟ لكنه خلاف الايه، خلاف الاولى. الحافظ ابن حجر بيقول كلامه محتمل في قوله انا لا نتجاسر، فهذه محتملة، والاولى ترك التعرض لما فيه من التعب والمشقة، وان لم ينهض الى درجة التعذر، لكنه قال فلا يحسن قوله بعد ذلك، يعني ما كان يحسن قول ابن الصلاح بعد ذلك، بعده فقد تعذر يعني امتنع من يستطيع ان يلج ذلك الايه، ذلك الباب. اين كذلك قال ومنها انه ذكر مع الضبط الحفظ والاتقان وليست متغيرة، ويأتي بكلام الحافظ بكلام ابن الصلاح يعني يفنده، فيقول هو قال لابد من وجود الضبط مع الحفظ والاتقان، فالحافظ ابن حجر بيقول الكلام ده اصلا كلام مترادف. الفرق بين ان تقول لابد ان يكون مع الضبط الحفظ والاتقان، لان الحفظ والاتقان هو الضبط، ما في خلاف بين الحفظ والاتقان، وبين انك انت تجمع بين الحفظ والاتقان وبين الضبط، فكل حافظ متقن يكون ايه، يكون ضابطا وليست متغيرة. ومنها كذلك انه قابل بعدم الحفظ وجود الكتاب. ابن الصلاح بيقول ايه، بيقول ان عدم الحفظ اذا كان له كتاب ربما الامر فيه سعة. يقول فافهم انه يعيب من حدث من كتابه، فأفهم أنه يعيب من حدث من كتابه. كأن ابن الصلاح برضو يلمز عدم الحائل الذي ليس هو بحافظ متقن لكنه يحدث من ايه؟ من كتابه. العلماء يقولون يقبلون هذا وهذا، يقولون إذا كان الإمام حافظ متقن قبل حديثه من صدره، لكن إذا لم يكن حافظ متقن ثم هو علم من حاله أنه يحدث من كتاب، يعني لا يحدث إلا من كتاب، يكتب ثم يحدث من كتابه، فيقولون الكتاب هنا قد أغنى عن الايه؟ عن الحفظ، لأن الكتاب نوع من أنواع الايه؟ من أنواع الحفظ. ولذلك أنت لو قلت لي أنا والله بنسى وبعدين بغير كل حاجة علشان أنا بنسى، فنقال أنت جعلت ذاكرتك في أوراقك، فجعلت هنا إيه؟ ذاكرة في الأوراق، فمنهم من ذاكرة في رأسه واضح يحفظ، ومنهم من ذاكرة يجعلها يستعيض عن ذاكرة الرأس إذا كان ممن ينسى فيستعيض عنها بالكتابة في والتدوين في الإيه؟ في الأوراق. فيقول بأن الذي يحدث من الكتاب يعيد عليه ذلك. فقال الحافظ ابن حجر ويصوب من حدث عن ظهر قلبي، يقول الأفضل أن الذي يحدث عن ظهر قلبي. ثم هو يقول والمعروف من أئمة الحديث خلاف ذلك، أئمة الحديث يقولون بأن الذي يحدث الحافظ المتقن يقبل قوله من حفظه إن حدث من حفظه، ويقبل قول الذي ليس بحافظ إن علم أنه لا يحدث إلا من كتاب فيقبل حديثه إذا كان يحدث من إيه؟ من الكتاب. ولذلك يقولون إذا علم أنه لا يحدث إلا من كتاب فخرج مرة على طلابه في مجلس فحدث من حفظ، يقولون حديثه من حفظ هنا فيه إيه؟ فيه إشكال، فلا يقبلون ما حدث به من محفوظه. ومنهم من في الحقيقة هو حافظ لكنه ما كان يحدث إلا من كتاب، ويرى بأن التحديث من الكتاب أفضل وأعلى مكانة ومنزلة، واضح، لأنه قد أضاف إلى حافظته حافظة أخرى وهي حافظة لحافظة الكتاب. فابن الصلاح فأنه يعيب ذلك كله. فالحافظ ابن حجر يقول لا، هذا ليس عليه عمل الأئمة المتقدمين في الحقيقة، عمل الأئمة المتقدمين يقبلون ذلك، وربما بعضهم رفع منزلة التحديث من الكتاب على منزلة التحديث من الايه؟ من الحافظة، قال بذلك بعض أهل العلم في هذا الباب. قال واعتمد على ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم، لا يقول كلام المتقدمين. وحينئذ فإذا كان الراوي عدلا لكنه لا يحفظ، كلام ابن حجر، لا يحفظ ما سمع عن ظهر قلب واعتمد على ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم له. أتى بليه؟ أتى باللازم اللي هو الواجب عليه، الواجب عليه. فحديثه على هذه الصورة إيه؟ صحيح. قال وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح. ابن الصلاح بيقول ما من حديث على الإطلاق إلا وفيه بعض رواته ربما ما بلغ الدرجة القصوى فيما يتعلق بالضبط والإتقان لدرجة الصحيح. إن أراد أن جميع الإسناد كذلك، حافظ ابن حجر بيقول إذا كان قصد ابن الصلاح إن جميع الإسناد كده فده كلام ممنوع، لأن من جملته من يكون من رجال الصحيح ولابد، لكن وقل أن يخلو إسناد عن ذلك، يعني عن أن يكون لا عن أن يكون بعض رواته من رجال الصحيح. وإن أراد أن بعض الإسناد كذلك، يعني في الإسناد بعض الرواة يعني لم يبلغ الدرجة القصوى في الحفظ، يقول فمسلم، لكن لا ينهض دليلا على التعذر، يعني ما تقدرش تمنع منعا جازما، يقول ما فيش خالص، لا ممكن احتمال ان يكون غالب الاحاديث الواردة فيها من لم يبلغ الدرجة القصوى في الحفظ والإتقان. قال وإن أراد أن بعض الإسناد كذلك فمسلم، لكن لا ينهض دليلا على التعذر إلا في جزء ينفرد بروايته من وصف بذلك، يعني هناك جزء، هناك من العلماء من لهم أجزاء صغيرة جدا يرونها كصحيفة فلان وصحيفة فلان ونحو ذلك، فهذه الصحيفة كلها مروية بإسناده، بإسناده ومن طريقه. فإذا كان هو، إذا كان هو أو بإسناد واحد، بالمناسبة بإسناد واحد، والإسناد كله كل الرواة مسلسلين بالإيه؟ بالضعفاء والمتروكين، في سلاسل المسلسل بالضعفاء والمتروكين. فلو هناك واحد جمع صحيفة بهذا الإسك بهذا الوصف، فيقال هذا مسلم، إن الإسناد كله إيه؟ الإسناد كله مضروب، واضح؟ قال: أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد من إلا في جزء ينفرد برواية من وصف بذلك، قال: أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه، ويعني بذلك إيه؟ يقول هناك كتب مشهورة جدا، فبالتالي الأسانيد الأسانيد منا إليهم هذه لا تزيد الكتاب ولا تفيد في شيء، حتى ولو كان مسلسل بالإيه؟ يعني الإسناد بينه وبين البخاري، لو إن بينه وبين البخاري مسلسل بالمجاهيل والمتروكين والوضاعين والمش عارف والكلام ده كله، هل نقول تعالى بقى ارمي التاي البخاري؟ لأن الإسناد بينك وبينه مسلسل بالكذا؟ صار كتاب ماشي ما يحتاج إلى إسنادي أصلا، ما يحتاج ولا إلى إسناد فلان ولا إلى، إنما نسبتي إليه في إسناد ما إنما هي مجرد تشريف لي لا تؤثر في الصحة ولا في الضعف. ولذلك احنا مثلا لما يقول فلان يروي الحديث بسنده إلى البخاري مثلا أو نحو ذلك، ما أحد أبدا يأتي ويقول نريد أن نفحص تلك السلسلة هل فيها انقطاع أو ليس فيها انقطاع، هل فيها ضعفاء أو ليس فيها ضعفاء، هل فيها كذا، هل ما أحد ينظر في هذا أصلا. وقل إذا أردت إذا رمت الوصول إلى ذلك لن تجد إلى ذلك سبيلا أصلا، هتعرف ترجمة فلان من كذا منين، وهتعرف ترجمة فلان منين، وهتعرف ترجمة فلان منين، لن تستطيع أن تصل إلى تراجم جملة كبيرة من هؤلاء. فبطبيعة الحال صار الكتاب البخاري أو مثل الإمام أحمد أو الكلام ده كله غني عن أن يكون له إسناد بعد ذلك الإسناد الذي توقف الكتاب عنده، لأنه صار غنيا عن أن يحتاج إلى إسناد ما. وذلك حافظ ابن حجر يقول ماذا؟ الكتب المشهورة الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد مما إلى مصنفه كالمسانيد والسنن، الكتب هذه المعروفة كلها، مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفها إلى اعتبار إسناد معين، فإن المصنف منهم من روى حديثا ووجدت الشرائط في مجموعة فيه مجموعة، ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على علة لم يمنع الحكم بصحته ولو لم ينص عليه أحد من المتقدم. يعني كان الحافظ ابن حجر يقول مثلا أنا والله وجدت حديث في صحيح مسلم، الحديث هذا لم ينص عليه أحد من المتقدمين على تصحيح ذلك ليه؟ ذلك الحديث، واضح؟ فيقال بأن إخراج الإمام مسلم له ولو لم ينص عليه هو تصحيحا ولو لم ينص عليه غيره تصحيحا فهذا إيه؟ فهذا تصحيح لهذا ليه؟ لهذا الحديث. كذلك بعض من اشترط في كتابه التصحيح الصحيح الصحة، واضح؟ لكن هناك أحاديث أخرى في الحقيقة لم يشترط العلماء أن يخرجوا في كتبهم التي أخرجت ذلك الحديث أو التي خرج فيها ذلك الحديث، لم يشترطوا أنهم لا يخرجون إلا كل حديث صحيح، إنما خلطوا بين الصحيح وبين غير الصحيح. فبالتالي ليس لا يعني ذلك لا يعني مجرد إخراجهم لهذا الحديث لا يعني أبدا لا يعني أن ذلك تصحيحا لهذا ليه لهذا الحديث. ليه؟ لأنه يقول لك أنا ما اشترطت هذا أصلا، أنا ما اعتبرت هذا، إنما أنا خرجت الحديث فقط، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير غير صحيح. فيقول أما مما لا يحتاج في صحة نسبته إلى مؤلفه إلى اعتبار إسناد معين، فإن المصنف منهم إذا روى حديثا ووجدت الشرائط فيه مجموعة، خلي بالك بهذا الضابط، يقول وجدت الشرائط اللي هي شرائط ليه؟ شرائط الصحة، يقصد بذلك شرائط الصحة، ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على علة، المحدث المتقن حتى من المتأخرين بالمناسبة، هو يعني بذلك المتأخرين، يقول أن هناك محدث متقن قد امتلك نصية ذلك الفن ونحو ذلك، لكن أخذ هذا الحديث من هذا الكتاب من مصحف الإمام أحمد أو من سنن سعيد بن منصور أو من مثلا مسند البزار أو نحو ذلك، فأخذ هذا الحديث ثم نظر فيه فوجد شرائط الصحة التي تكلم بها المتقدمون، لأن كلامنا كلام المتأخرين إنما هو متفرع أيضا عن إيه؟ عن كلام المتقدمين في التصحيح والتضعيف وعن القواعد التي قاعدها المتقدمون فيما يتعلق بالإيه؟ بمن رام أن يدخل إلى هذا الميدان ميدان التصحيح والتضعيف، يقولون له المفاتيح نحطنها لك، هذه هي المفاتيح، ولذلك يقولون يسوغ له أن يصحح أو يضعف بناء على تلك القواعد والأصول والدروس والضوابط التي وضعها المتقدمون، لكن ليس له أن يأتي فيستخرج قاعدة من تلقاء رأسه فيقول هذه أيضا قاعدة أقاعدها لأضمها إلى ما قاعده المتقدمون في هذا الباب لتكون مترافقة مع قواعد الإيه؟ المتقدمين. يقال للمتأخر لا معلش ما سمحنا ده الكلام هذا قواعدك هنا غير مقبولة، إنما لابد لا يخرج كلام المتأخر عن القواعد والأسس والأصول التي أين قعد، ولذلك يقال لهم هل سلف لك سلف فيما يتعلق بتلك القاعدة التي قعدتها أم هي قاعدة قد أخرجتها من كيسك؟ يقول الله هذه قاعدة أنا مجتهد أنا أقاعد قاعدة كما قعد الأوائل قاعدة نحن رجالهم رجال، يقول لا إنما تلك القواعد التي قعدها للعلم حتى ولو اختلفوا في بعض القواعد، فمنهم من قال بالقاعدة ومنهم قال بقاعدة أخرى، فيقال قد أجمع المتقدمون على ذلك فلا يسوغ لك أن تخرق إجماعا، يعني مثلا أن تخرق الإجماع فتأتي بقواعد جديدة، واضح لأن هذا يسمى خرقا للإجماع، وهذا مبني على مثلا العلماء الذين اختلفت كلمتهم في مسألة فقهية، يقولون مسألة اختلفت الكلمة أهل العلم فيها على قولين أو ثلاثة، على ثلاثة أقوال مثلا أو على قولين، فيقال له إذا اختلفت كلمة أهل العلم على القولين فلا يسوغ لك أن تأتي بعدهم وتقول قولا ثالثا وتقول قولا ثالثا، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا يعد خرقا للإجماع الذي اجتمع عليه السابقون. ليه؟ يقول بأن المتقدمون قد أجمعوا على أن في المسألة قولين فيسوغ لك أن تأخذ بذلك القول أو بذلك الأيه أو بالقول الثاني، ما هو نعم يسوغ أن تخرج أن تأخذ بذلك القول، وهذا الأخذ بذلك القول يكون بناء على ترجيح، وترد القول الثاني أو تقبل هذا، المهم أن الميدان اللي أنت بتلعب فيه هو هذين ليه؟ هذين القولين فقط، إنما تيجي تجيب قول ثالث يقولون لا يسوغ لك ذلك لأنك بهذا قد نقضت الإجماع المتقدم الذي هو إجماع على قبول العمل بأحد هذين القولين، ولذلك قد يخطط لكنه لا يقول خالفت الإجماع، لكنهم إن قال قولك خطأ لا يبطل عملك بذلك بذلك القول، لا يبطل عملك بذلك القول. على سبيل المثال الحنابلة يقولون بأن لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء، الحنابلة لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء. طيب الآن هل يسوغ للحنبلي أن يصلي خلف الشافعي أم لا يسوغ؟ والشافعي يقول بأن لحم الإبل ليس بناقض، فهل يسوغ للحنبلي أن يصلي خلف الشافعي أو لا يسوغ؟ مع أنه يقول من أكل لحم جزور فصلاته ناقض وضوء، صلى بغير وضوء، صلى بغير وضوء، لكنه لا يستطيع أبدا أن يقول للشافعي الذي يقول بقول الشافعية أن صلاتك إيه؟ صلاتك باطلة. ليه؟ لأنه أخذ قولا من الأقوال، فيقول يجوز له أن يصلي بهذا إذا رأى رأي الشافعية وأنه ليس بناقض. وهذا معنى قوله أنهم أجمعوا على جواز العمل بهذين ليه؟ بأحد هذين، أحد هذين القولين، واضح؟ لكن لا يسوغ لك أن تأتي بقول ثالث في هذه المسألة، واضح؟ طيب أين وصلنا؟ نعم. ارفع صوتك شيخ محمد معلش. قال الى اعتبار اسناد معين فان المصنف منهم اذا روى حديثا ويوجد الشرائط فيه مجموعه. اي نعم احسنت، ويوجد الشرائط فيه مجموعه، ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على عله، يقول لم يرى فيه عله من تلك العلل التي تقدح في هذا الإسناد الذي وجده موجودا في كتاب من تلك الكتب التي صارت مشهورة شهرة كبيرة جدا بين أهل العلم، فيقول لم يمتنع الحكم بالصحة عندئذ. ما الذي يمنعه أن يصحح؟ واضح؟ طالما أن شرائط الصحة موجودة ومتوفرة في هذا ليه؟ في هذا الحديث، ولو لم ينص عليه أحد من المتقدمين فيقول هذا يسوق ولا إشكال أبدا في هذا الكلام، فذا كلام الحافظ بن حجر فينقض به كلام ابن الصلاح المتقدم. قال ثم ما اقتضاه كلامه، يقول ما اقتضاه كلامه أي ما يؤدي إليه كلامه المتقدم من قبول التصحيح من المتقدمين ورد التصحيح من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح. يقول هذا قد ترد جملة كبيرة من الأحاديث التي هي صحيحة ولم يتكلم فيها المتقدمون، رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح. فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة، أن يطلع عليها على تلك العلة المتقدم تمنع من الحكم بصحته، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن كابن خزيمة، ممن لا يرى، عفوا، كان هذا المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين التصحيح الصحيح وليه والحسن. تعلمون نحن تقدم الكلام على أن ابن خزيمة وكذا ابن حبان يطلقون كلمة صحيح على إيه؟ على الحديث الحسن، على الحديث الحسن، فعندهم لا فرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. فذا قد تجد في من حكموا عليه بالصحة، في الحديث الذي حكم عليه بالصحة قد تجد فيه ما ليس بصحيح. ليه؟ لأنهم وسعوا دائرة التصحيح، دائرة الصحيح، وسعوا جدا حتى أدخلوا الحديث الحسن الذي هو محط الاختلاف بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف، أدخلوه في التصحيح الصحيح، فضموا إلى القسم المتفق عليه فيما يتعلق بالصحيح، ضموا إليه قسما آخر تختلف فيه كلمة أهل العلم، فستجد حديثا صحاح ابن حبان. وبالمناسبة هذه يلفت النظر فيها إلى أن بعض الإخوان أيضا حتى من طلاب العلم الذي يقول أنا يكفيني تصحيح ابن حبان وتصحيح ابن خزيمة، فيسوق الحديث يقول وانت يعني اعلم من ابن حبان بالتصحيح والتضعيف. هو قال هذا الكلام لانه ولذلك انا اقول لك امتلاكك لمفتاح الكتاب مهم جدا. ليه؟ لان احيانا قد يخفى عليك منهج المصنف في الكتاب، فبالتالي تتبنى قولا ومنهجا، هذا القول وهذا المنهج انما أنت قد يعني تبنيته بناء على عدم فهمك لصنيع ذلك لسميع ذلك المصنف في كتابه. واضح؟ كتصحيح التلميذ وتحسين التلميذ والكلام ده كله. الحديث الذي يقول فيه التلميذ حسن الراجح عليه انه ضعيف، الذي يقول فيه حسن فقط. هل هذا منهج التلميذ؟ نعم هذا منهج الترمذي رحمه الله تعالى. واضح؟ وكأنه يشير بذلك إلى تضعيفه، وكذا إذا قال غريب، فإذا قال حسن وسكت، وإذا قال إيه؟ وإذا قال غريب. واضح؟ لأن الترمذي يقول في الحديث الحسن، يقول وتعريف الحديث الحسن أن يروى من غير وجه، أن يرى الحديث من غير وجه. فكأن التلميذي لما قال هذا حديث حسن وسكت، إنما أراد بذلك أنه حسن لغيره وليس لذاته. والتحسين للغير هذه قد تقبل في كلمة أهل العلم، وقد لا تقبل، والخلاف فيه. فالمسألة هنا تحتاج منك إلى أنك أنت تكون على دراية بمنهجيات أهل العلم في هذا الباب، لأن مسألة مهمة. ولذلك لما تيجي واحد يقول لي حسنه الترمذي يا أخي، أنت لا تفهم في الحقيقة منهج الترمذي في هذا الباب. ولذلك يجاب على طول مباشرة، هل تفهم منهج الترمذي وتعرف صنيع الترمذي في كتابه؟ فإن قال لا، أقول لك خلاص، إذا لا تأخذ مصطلحات الترمذي وتتكلم به إلا إذا فهمت مصطلحات ما يريده الترمذي رحمه الله تعالى من تلك المصطلحات. واضح؟ وما يعنيه الترمذي من تلك المصطلحات. كذلك نفس القضية، والله حسن ابن حبان، طيب من منكم كان يعرف مثلا تصحيح ابن حبان، انما هم او من عفوا من من طلاب العلم عامة يعني قد فهم هذا الكلام الا القلة القليلة والنظرة النادرة جدا. قد يخفى على جماهير كثيرة من اهل العلم هذا صنيع ابن خزيمة ابن حبان. فابن خزيمة ابن حبان يقول ان صححه ابن خزيمة. واضح؟ في الحقيقة ان ابن خزيمة جعل الحديث حديثان، ضعيف وهو ما اجمع على ضعفه، ثم ادخل الحسن في وصحيح وهو هذا الصحيح ادخل فيه قسمي الحديث، اللي هو الحديث والحديث الحسن والحديث اللي هي الصحيح. واضح؟ وكذلك صنيع تلميذه ابن حبان رحمه الله تعالى. واضح؟ فيطلق على ذلك كله، يطلق عليه ليه؟ صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. واضح؟ ولذلك سماه صحيح ابن حبان وصحيح الترمذي رحمه الله تعالى. فبابه في التصحيح هنا واسع جدا. نعم. يقول ولا سيما اذا كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين ليه؟ بين الصحيح والحسن، كابن خزيمة وكذلك ابن حبان. قال والعجب منه كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد. يقول يعني كيف يقول ان هذه الأسانيد كلها فيها خلل طالما انه لم يثبت هناك تصحيح ليه؟ للمتقدم. فيقول لا نقبل الا من كانت عليه بصمة التصحيح ليه؟ للمتقدم. طيب ليست عليه بصمة التصحيح المتقدم. يقول لا يقبل ولو وجدت فيه شرائط الصحيح. فالحافظ بيقول العجب ان كيف ترد حديثا صححه المتأخر. واضح؟ صححه المتأخر وفيه شرائط التصحيح قائمة يعلمها القاصي والداني. واضح؟ فأنت ترد ذلك كله ثم تقبل تصحيح المتقدم، وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل. ما الذي يدعي فيه الخلل؟ وصل التصحيح من أنا الإسناد اللي أنت بالضبط اللي فيه إشكالية دي. فإن كان ذلك الخلل مانع من الحكم بصحة الإسناد، فهو مانع كذلك من الحكم بقبول ذلك ليه؟ ذلك التصحيح. هو يقول له أنت أصلا لما ثبت لك ان فلان المتقدم صحح الحديث، ثبت لك ازاي؟ بالاسناد. فيقول طيب كيف ترد كلام المتاخر ايضا الذي وصل اليه الحديث ايضا كذلك بالاسناد؟ واضح. أين؟ واضح. أين؟ لكن الخلاصة من هذا يا إخواننا أن هذا اجتهاد يقابله اجتهاد، والاجتهاد لا يرد لي لا يرد الاجتهاد، لا يدفع الاجتهاد الاجتهاد. لا هو بيرد على كلامه شيئا فشيئا. واضح. لأن ممكن يكون رأي ابن الصلاح لأن بيتكلم بالرجال، ما حدش ليه كلام بالرجال. ما هو ما هو الحكم بالتصحيح فرع على الكلام في الايه، كلام في متعلق به تقصد يتكلم في الرجال ان فلان هذا ضعيف وان فلان هذا ثقة ونحو ذلك، فيرد يدفع بذلك كلام المتقدم. هذا بعيد في الحقيقة. ان انا مثلا لو قال المتقدم ان فلان ثقة، ولذلك خلي بالك برضو في نقطة مهمة جدا، ان الكلام في الرجال قد انتهى الى ما وصل اليه المتقدمون، خلاص ده في الحقيقة باب مغلق. وكلام الصلاح إذا كان يعقد الكلام على ذلك فالكلام في ذلك إيه؟ كلام منتهي، كلام منتهي في الحقيقة. إن ليه؟ لأن الكلام في الرجال هذه مسألة في الحقيقة إن المتقدمون كانوا أقرب إلى الرجال الذين تكلموا فيهم ونحو ذلك، فهم بهم أدرى وبهم أعلم وبأحوالهم ونحو ذلك، وقد سبروا مروياتهم ونحو ذلك. فالمتأخر المتأخر لا يستطيع أن يصل إلى إيه؟ أن يصل إلى الـ إلى إلى هذا الميدان. لكن أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت بس يعني الجرح والتعديل. نعم مش الجرح والتجريح. هو البعض وجه البعض وجه كلام البعض وجه كلام ابن الصلاح الى هذا، البعض وجه كلام ابن الصلاح الى هذا التوجيه في الحديث. يقول ثم يقبل تصحيح المتقدم، وذلك التصحيح انما يتصل المتأخر بالاسناد الذي يدعي فيه الخلل. فإن كان ذلك الخلل مانعا من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم بقبول ذلك ليه؟ ذلك التصحيح. وإن كان لا يؤثر في مثل ذلك لشهرة الكتاب كما يرشد إليه كلامه فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعين، لأن الإسناد أصلا موجود في ليه، فبالتالي وشرائط التصحيح والتضعيف أصلا موجودة عند المتقدمين. أنا بأخذ كلام المتقدمين كله وبطبقه على ليه، يعني على سبيل المثال الشرائط دي ده كلام المتقدم ولا لا؟ كلام المتقدم. الرجال الموجودين دولت انا هاخد فيهم كلام المتقدمين ولا كلام المتأخرين؟ كلام المتقدمين. فبالتالي طبقت كلام المتقدمين على المتقدمين، وشرائط وسائر الشرائط والضوابط والقواعد التي قاعدها المتقدمون على المتقدمين ايضا، ماشي على المتقدمين ايضا. هو المتاخر خلاص ما عدناش اصلا مش هنعرف نوصله، لكن هو اللي هم الى صاحب الكتاب، فاخذت كلام المتقدمين وطبقته على المتقدمين، وسائر الضوابط التي ضبطها المتقدمون وطبقتها على المتقدمين. انا فقط مجتهد في كلام المتقدمين في تفنيد كلام المتقدمين فقط، لكن مش حاجب كلام جديد واخترق كلاما جديدا. واضح؟ ايوه. هذه المسألة لما تفهمها تستريح جدا وتجد ان الامر بدأ يعني قال وإن كان لا يؤثر مثل ذلك لشهرة الكتاب كما يرسل إليه كلامه فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعين الذي تتصل به رواية ذلك الكتاب إلى مؤلفه، وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعدا. لكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، يعني ممكن كذا تجد له مبرر بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخر بالنسبة إلى الإيه، بالنسبة إلى المتقدم. يقول أنا بس بتكلم على إن المتأخر قد يكون ضعيف النظر بالنسبة لليه؟ للمتقدم. لكن في الحقيقة إن هذا معالج بماذا؟ بإن أنا كل كلامي مبني على كلام ليه؟ على كلام المتقدم في الحقيقة، فأنا لم أختلق قواعد ولم أتكلم أنا في الرجال ولم ولم ولم. فبالتالي لما أخذت كلام المتقدم كله برمته ومجرد أنا توجيه لهذا الكلام كلام لي كلام المتقدم أيوة على المتقدم أيضا. ممكن الناس متلاكسة أي طبعا متلاكسة حيب جامع كل الكلام بتاع أحد العلم المتقدم لكن المتقدم وجمع بعض الكلام منه. ما هو أنا جمعته خلي بالك في نقطة مهمة جدا. لا جمع بعض الكلام المتأخر عمل إيه؟ المتقدم قد يكون لدى بعض المتقدمين بعض الكلام لكن أنا لما جيت بعديه بشوية فأخذت كلام فلان وكلام فلان وكلام فلان وكلام فلان فاجتمع لدي جمل كلام المتقدمين. هو ده المقصود. إنما أنا اجتمع لدي جمل كلام الايه كلام المتقدمين فاكتملت لدي الصورة اكتملت لدي الصورة. كان يكون لديك واقعة شهدها جملة من الناس لكن في الحقيقة ان هذا شهد جزءا من الواقعة والاخر شهد جزءا والثالث شهد جزءا والرابع شهد جزءا. فانا اخذت كلام الاول الاقرب كان متجمع اليه بعض الاحسن وصلت كل الاحسن فالاقرب اخذ بعضا من الكلام فالصورة لم تكتمل. والثاني لما جاء استمعت لقول الثاني اجتمع لدي او ازدادت الصورة وضوحا شيئا ما. واضح؟ لان هذا ايضا الثاني قد يكون عنده بعض الكلام واضح لكن في كلامه ما ليس عند الايه عند الذي سبق عند الذي سبق لكن زاد عليه في اشياء. والرابع كذلك والخامس كذلك. لما اخذت جمعت كلام الشهود الاقاويل كلها اجتمعت لدي الصورة واكتملت لدي الصورة واتضحت الرؤية عند ذلك. انا كله بلعب على كلام مين؟ كلام المتقدم ايضا. الحقيقة ان كلام محمد هو اول ما جاد ان الجماعة اللي ردوا على ابن الصلاة ما ردوش لغوط كويسة اصلا ولا انهم عرفوا يعدلوا ولا كانت عجبت من الكلام كانت ان هي لقيت ان هو فعلا فني للمسألة اي نعم هو ساقي الكلام ما ردوش عليه اي نعم هم فنوا على شوية حياة بس ما ردوش عليه ما خلقوش ليه غير كده اي نعم تكميل الصلاة تكميل جميل جدا طبعا حافظ واسع الادراك جدا في الحقيقة في هذا الباب. قال في مثل ذات لشهرة عفوا أين وصلنا وقيل إن الحامل لابن الصلاح على ذلك بدأ يوجه كلمة الحامل بدأ يوجه وقيل إن الحامل لابن الصلاح على ذلك أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يصف له منه صحيح كثير وهو مع حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة لم يخرجه. وهذا قد يقبل لكنه لا ينهض دليلا على التعذر. الحافظ ابن حجر بيقول كلامه هنا كلام جميل جدا يستبعد جدا أن يغيب على الحاكم حديثا بشرائط جمع في شرائط الصحة كلها لم يخرجه في هذا ليه في هذا الكتاب. هذا قد يقبل لكن في الحقيقة هذا أيضا ليس بليه ليس ب يقول لا ينهض دليلا على أن يكون على التعذر بمعنى على المنع من إنك أنت تدخل في هذا ليه في هذا الباب. يقول السيوطي رحمه الله قلت والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه. يعني يقول السيوطي يقول الأولى للمجتهد في هذه الأعصار المتأخرة أن يقول في الحقيقة يقول هذا حديث صحيح الإسناد ولا يقول صحيح لأن كلمة التصحيح هذه لا شك أعلى لأن احنا عندنا ثلاثة مصطلحات معروفة صحيح صحيح الإسناد رجال الثقات رجال الثقات أو رجال ورجال الصحيح. واضح؟ فصحيح تعني صحة السند والمتن صحيح الإسناد تعني صحة المتن لكن قد يكون في السند ضعف في المتن صحة السند لكن في المتن بعض الإشكالية تخفى على علي في هذا الباب. أما رجاله رجال الصحيح أو ثقات فهذه ربما يكون في الإسناد اللي هم رجال الظاهرين حكم على رجال الظاهرين لكن قد يكون في الإسناد ما يعله علة خفية فبالتالي تعل ذلك الإسناد. هذا الكلام الذي قاله السيوطي ربما أيضا يروق للبعض والبعض لا يقبل لا يقبله أيضا كذلك. الله لا أخلصنا خلصنا حسنا. يقول بصحيح ولا يطلق التصحيح يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه. وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك بقوله صحيح إن شاء الله. هو يقول هذا صحيح إن شاء الله. يقول أيضا الحاكم يقول هذا في بعض الأحاديث. حاكم في بعض الأحاديث يقول صحيح إن شاء الله صحيح إن شاء الله كأنه يعلق ذلك على المسألة. عند صحيح الإسناد لعله في بعض النسخ. نعم في بعض النسخ. نعم. وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا والإسناد صحيح مركب عليه. فقد روى ابن عساكر في تاريخه من طريق ابن فارس حدثنا مكي بن بندار قال حدثنا حسن بن عبد الواحد القزويني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا خلق الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج وخلق الورد الأبيض من عرق من عرقي وخلق الورد الأصفر من عرق البراق. ده طبعا حديث ده صححه من ابن عساكر. قال ابن عساكر هذا حديث عفوا ابن عساكر ضعف هذا الحديث لكن بالمناسبة يقول والبعض ركبه. يقول قال ابن عساكر هذا حديث موضوع وضعه من لا علم له وركبه على هذا الإسناد الصحيح. يقول هذا إسناد صحيح صحيح لكن المتن المتن أصلا متن. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أقول قولي هذا. أستغفر الله لكم. جزاكم الله خيرا.